وصلني سنة بلدي سنة رحمته مكره ووضعت كره وحلوه في صالة ثلاث شهر حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوصيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين تقبل المحسن معمل وتجاوز عن سيئاتي بأصحاب جلتي وعلى صدق إليك ويعدل الذي قال لوالدي أف لكما تعدلين أخرى وقد خلت قول من قبل وهم يستغفرون الله ولك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم قول فيهم من قد خلت من قبل من الدنيا والإنس من كل خاسرين ولكل درجة مما عملوا وهي وفيما عملوا وهم يظلمون ويعرض ذلك وعلى النار يذهبوا طيبات في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تفسقون.